الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، هذه هي الخطبة الثالثة ضمن سلسلة خطب الحديث عن اليوم الآخر، وهي الخطبة الثالثة في أشراط الساعة، وإن للحديث عن اليوم الآخر أثرا عظيما على النفوس، فهو يوقظ الضمائر ويحيي القلوب ويحدو الإنسان ويقوده ويسوقه إلى ربه، فهو يعلم أن الدنيا عرض زائل وأنها ذل يزول وأن الآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كنا قد تحدثنا عن أشراط الساعة، وبدأنا الحديث في أشراط الساعة الكبرى بخروج الدجال وهو أول العلامات الأرضية، وبنزول عيسى عليه السلام، ويتزامن ذلك مع خروج يأجوج ومأجوج. وقد وصف الدجال وصفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني وصفته لكم وصفا يعرفه به كل مؤمن، فهو قصير وأفحج، أي مباعد القدمين، أفحج جفال الشعر به دفى، والدفى احدوداب أو انحناء في الظهر، محدودب الظهر منحني. ينزل عيسى يقتله، وعيسى عليه السلام ورد في نزوله 29 حديث رواها 25 صحابي، وبعض الناس بالرغم من هذه الأحاديث 29 ينكر نزول عيسى عليه السلام ضاربا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، 29 يضرب بها عرض الحائط ولا يصدق. وهذا لا شك أنه قد يفضي إلى الكفر، لأن رد حديث واحد قاله صلى الله عليه وسلم والتكذيب به من الكفر، كيف بمن رد 29 حديثا رواها 25 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أوصافه، فهو أشبهكم بعروة بن مسعود الثقفي عليه الصلاة والسلام. وعيسى ينزل وعليه لمة لم أرى أحسن منها من اللمم، وكأنه خرج من ديماس، أي خرج من حمام. عيسى عليه السلام إذا طأطأ رأسه قطر، أي قطر العرق، وإذا رفعها تحدر منه مثل الجمال. ينزل، وفي صحيح مسلم قال: ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، أي كافر بس تجيه ريحة عيسى ساكت يموت، وإن نفسه ينتهي حيث بصره، هذا في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم قال فيه الصادق المصدوق أن عيسى إذا نزل أي كافر يجد ريح عيسى ونفس عيسى إلا مات. قال وإنه ليأتي إلى أقوام قد عصمهم الله من الدجال يمسح عيسى عن وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. يقول لو أنت محلك في الجنة في المحل الفلاني، وكلام عيسى برضو زي كلام الرسول، الرسول ما بيتكلموا ساكت، لو بشرت بالجنة تبدأ من المبشرين بالجنة زي كل الصحابة. قال ويأتي عيسى إلى أقوام قد عصمهم الله من الدجال وهم المؤمنون في تلك الفترة وهم قلة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يستمسكون بالإسلام الحق. الإسلام الموجود اليوم عند الناس هو إسلام آباء وإسلام أجداد. يقول الله قال، يقول لك دينكم الجديد ده في دين جديد؟ الدين ما جديد، الدين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول الرسول قال، يقول لك دينكم الجديد ده معناه هو اعتاد دينه، ما دين الرسول، دينه دين آباء وأجداده. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، أي بهذه الطريقة. أي واحد تقول له الله قال، يقول لك دينكم الجديد ده إحنا ما عارفينه، يقول لك أنتم مشددين دينكم الجديد. يا أخوانا ما في دين جديد، الدين مقياسه الزول ده مشدد، قال الله ولا ما قال؟ كان قال الله معناها المشدد القرآن ما مشدده. لو قال لكم قال رسول الله، الرسول قال ما أشياء كثيرة قال ما تعملوها، قال ما صافح النساء، قال الآن ما صافحت النساء، الرسول قال، ما قال زول، لا عادي ولا بروفيسور ولا مدير جامعة ولا رئيس جمهورية ولا ملك ولا أمير ولا ولي عهد ولا سياسي ولا وزير ولا، الرسول قال عليه الصلاة والسلام، قال كلام يقول لي يا أخي ما تشددوا دينكم البجيب الجفة ده، انت خليك واضح، قول دين الرسول بجيب الجفة، قال لك ما صافح، قال ليك راجل يخش على محل النصان بهناك ما في، كلام واضح، إياكم الدخول على النساء، ده ما دين جديد، لأنه من رواية عقبة بن عامر الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم، قاله رسول الله، الجريس في دل منه، وريني الجريس في الثلاثة دل منه، عقبة بن عامر، ولا البخاري ولا مسلم، ولا القائل الأساسي المعصوم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك دينكم بجيب الجفة ده، الدين ما بجيب الجفة، لكن الحدود الشرعية، قال لك راجل يخش على النصان ما في، ديوان الرجال يكون براو اي حاجه، الرجل بيجي خاش اصحابك بيتونسوا مع مرتك، ده في الدين ما في، في دين الاباء في، في دين المجتمع في، في دين المسلسلات في، في شريعه الاعلام في، لكن في شريعه رب العالمين المعصومه ما في. كلام واضح جدا، لكن المسلم اليوم باهت، اسلامه باهت، لا طعم له ولا لون ولا رائحه، دين باهت. واحد تلقاه مسلم يقول لك المسلم مسلم بس بالشهاده وبالاسم، ومرة مرة يصلي في الجامع، وناس ما يجوا الجامع إلا يوم الجمعة أو لما يكون في عقد، ولو العقد في الجامع تلجزات وزهجان زهج، وفي ناس العقد بعد صلاة العصر، بعد العصر يجي خاش الجامع ويقلب جنب الباب طوالي ولا يصلي ركعتين ذاته، يخش يقلب هناك بس طرف، وناس يجوا الجمعة شايلين معاهم المصالب تاعتهم، أي زول بيجي شايل مصلاية تعرف زول باهت عارف نفسه بيجي محل قدام لعب الضمنة ولعب الكوتشينة وخلاص مع الصلاة جاي، وعشان بيصلي في الشمس شايل مصلايته جاي، انت اللي بخليت تشيل مصلايته شنو؟ ما تجي تصلي قدام؟ من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة قرب جمل، يجي بعد ما الإمام يطلع المنبر، ده أوريك دين باهت، دين الناس باهت، دايرين دين بالمزاج ودايرين دين بالأهواء. يقول لك دينكم الجديد ده عيسى عليه السلام ينزل ويقيم الإسلام الحق ويقيم الشريعة الحق ويدفن في المدينة ويصلي عليه مسلمون كما جاءت في صحيح مسلم، عيسى ده حيخطوا مسلمين ويكلم ناس، لكن الناس بيكونوا ملتزمين الالتزام جد، بيقول لهم انت من اهل الجنة وانت محلتك في الجنة كده بوحي من ربنا، لانه نبي ناس حيلقاهم قاعدين عصمهم الله لكن ملتزمين الالتزام في زمن صعب. اخواننا الالتزام بالدين صعب مع انه وسط مسلمين. السؤال المحير، هل يجد المسلم مشقة وعنة في أن يستقيم على الكتاب والسنة كما أنزلا وأن يستقيم على الكتاب والسنة جادا وسط المسلمين؟ هل يجد عنة؟ نعم، ليأتينا على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، جمر دين جمر من الانتقادات للأسف الشديد الناس ما بينتقدوا إلا الملتزمين. تلقى الناس شاملين حملة على النقاب. النقاب النقاب يا ناس، التعري ده خليته المنقبة دي ما درسوه لبست غطت وشها. انت الضرر جاي شنو؟ المجتمع انضر في شنو؟ الناس انضروا في شنو؟ يخلوا العريانات. مش يقول لك مشكلة الإسلام في التشدد. التشدد شنو؟ النقاب. يقول لك أول حاجة النقاب، وثاني يقول لك اللحية، مظهر من مظاهر التشدد. الرسول كان مشدد. نحن نفس الكلام قالوا اللحية دي قالوا منه؟ قالوا السياسيين. والله لو قالوا السياسيين كلامه ما يساوي أي حاجة، لكن كان قال الصادق المصدوق ده تمشوين انت تاني. يقول لك اللحية تشدد. أها طيب، المسلمين الملتحين كد على قدقون. الإسلام بينتصر. مشكلة الإسلام في إنه ناس عندهم لحى وناس ما عندهم لحى، دي مشكلة الإسلام. مشكلة الإسلام إنه ناس ما فاهمين الإسلام. يا أخي في واحد يجيب الحفلة، جات واحدة راجل عربي جاي من الخلف ما عارف أي حد، الخرطوم دي أول مرة يجي ذيك بحفلة. يا زول لقى بيت لا تركب الحفلة لابسة لبس ضيق، الزول الضيق دي شديد خلاص. الناس الثانية في الحفلة قليل مات، منظر كل يوم قاعد يشوفه زول الضيق ما فيه، لكن هو الزول ده ما شاف منظر قبل كده. الناس اللي بيتفرجوا المسلسلات كان لقوا واحدة عريانة في الشارع بيقولوا ما دي زي ترى زي المسلسل، ما بيضرروا كتير، لكن ده ذاته ضايق ديك شديد عمره بس يعين ليه. قام من نص هدومه في الحفل قلع عمد وقلع كده بيته. الناس قال يا شيخ عيب، قال عيب، انا لحد حسه قالون عورتي بين الصره والركبه، كان رفعت سوالي ده فوق لحد الصوره وقعدت عريان انا مستور. قالون دي ما تكلمتوا معي؟ تتكلموا معي؟ قال له انا راجل. قال له يعني حسه كان زوجه ماشي لابس ضيق، الناس يشكلوا راجل، كان مره جات ماشي ضيق لابس ضيق زوج مشاكله ما في القلوب ذاتها ماتت. مشكله كبيره جدا. لذلك بدا الاسلام غريبا وسيعود في اخر الزمان، يعني وسيعود غريبا كما بدا. قله فطوبى للغرباء، اناس خير قليل في اناس شر كثير، من يعصهم اكثر ممن يطيعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام ينزل ويخبر في اخر الزمان اقواما بدرجاتهم في الجنه. بعد نزول عيسى عليه السلام طوال الدخان، فارتقب يوم تاتي السماء بدخان